شيخ شيخ انت سالتني قلت لي هل اعترف بخطئه فيما كتب في هذا الشيخ؟ وكل الكلام عن هذه المساله ان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى ان الشيخ ابي مالك في موضوع الجهاد هذا الذي ذكرته. فلا شك انه حتى الان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وارجو ان تتسع صدرك يعني في مثل في الحمد لله، ان الشيخ ابو مالك يشترط وجود امام محمد، فهو يعني يرى ان هذه كارثه. ولا شك ان الشيخ عبد الرحمن يعتقد صواب رايه يعني في هذه المسائل. ظلمني، ما في شك ان انا ظلمني، ظلمتني. يعني كان أبو إيش وقال لك؟ أبو صالح. أبو صالح. صالح إن شاء الله رزقت صالحا إن شاء الله. الحمد لله. ولبعد في الطريق رزقنا الحمد لله. اسم على مسمى إن شاء الله. يا أخي أنت بتقول إذا، لماذا تضع هذا الشرط؟ هل أنت في شك؟ يقول لا أخونا عبد الرحمن عبد الخالق. نعم. وأيد السؤال، هل تبين لأخينا عبد الرحمن أنه في تلك النشرة كتب ما كان ينبغي أن لا يكتب لأنه لا يوافق الحق من كل جوانبه أم لم يتبين؟ أرجو أن يكون الجواب نعم تبين لم يتبين أو لا أدري. لكن أقول لا تدري. أنه يعني يتبين له الحق في المسألة. الأكثر كل أن كلموا الشيخ. لا، ليس الحق في المسألة يا أخي. في مبالغة في كلامه ما كان ينبغي أن يقوله في النشرة. أنا ما أعلم يعني شيخ. ما أحب يعني أن ألزم نفسي على كلام على الشيخ. أنا أقول لك شيئا الآن. قولك لا تعلم كقولك لا أعلم الشمس الآن طالعة. لما؟ لأن صاحبك وشيخك، إن لم أقل وشيخك عبد الرحمن عبد الخالق، هو نفسه لم يمكنك من أن تعلم. هو نفسه لم يمكنك من أن تعلم. كيف؟ لأنه هو أحد أمرين، إما أنه تبين كما ينقل عنه كما سمعت أنت بأذنك آنفا، إما أنه تبين أنه كان متسرعا وأنه كان مبالغا وهو إلى آخره، مما أنا لا أحفظه ولا أدريه، أو لم يتبين. فإن كان تبين له وبقيت أنت من كما يبدو لي من كلامك أنك من خاصة إخوانه وأصحابه، فهو السبب، لأنه بعد أن تبين له، إذا صح هذا، أنا أقول متعاطبا، إذا صح أنه صرح بأنه تبين له أنه كان متسرعا في كتاب تلك النشرة وفي بعض الكلمات التي جاء فيها، هو المسؤول عن أمثالك ممن هم لا يزالون في غفلة لا يعرفون الحقيقة. هل عبد الرحمن عبد الخالق لا يزال مصرا على هذه المقالة بكل ألفاظها وحروفها أم لا؟ هو المسؤول، لأنه لم يعلن كما أعلن الرد على فلان، لم يعلن تراجعه عن بعض ذلك الرد. هو المسؤول عنك. كيف بما كان هذا؟ شف اسمعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.